هيجتم يوم الرحيل فؤادي يا راحلين إلى منى بقيادي هيجتم هيجتم يوم الرحيل فؤادي سرتم وسار دليلكم يا وحشتي الشوق أقلقني وصوت الحادي بالله محمد بالله يا زوار قبر محمد من كان منكم رائحا أو غادي فبلغوا المختار ألف تحية من عاشق متفتت الأكباد الله الله الله فبلغوا المختار ألف تحية من عاشق مادح من محب متفتت الأكباد صلى عليك الله يا علم الهدى ما سار ركب أو ترنم حادي هجرتم الأوطان يا الله صدوها خير الأنام يا الله ادخلوا باب السلام يا الله يا الله يا الله يا الله يا اللي هجرتم الأوطان يا الله صدوها خير الحجر خيام جو السكينة يا محلى مكة ومحلى المدينة الحجر خيام جو السكينة بحب طه غدت أمينة بحب طه غدت أمينة عليه صلوا خير الأنام يلا ادخلوا باب السلام يا الله يا الله يا الله يا الله يا محلى زمزم عند الزوالي حلو وصافي كالزلالي يا محلى زمزم عند الزوالي حلو وصافي كالسلالي يا محلى زمزم عند الزوالي حلو وصافي كالسلالي اشرب يا عاشق ولا تبالي اشرب يا عاشق ولا تبالي عساك